بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام الأواب رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب وغفر له والشارح والسامعين، قال: باب التحذير من البدع. قال: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله: باب التحذير من البدع. التحذير من البدع أي ذكر الدلائل والشواهد الدالة على خطورة البدع وشدة ضررها على فاعليها وأهلها، وأنها ليست من دين الله تبارك وتعالى، وهي عبادة له جل وعلا بغير ما شرع وبغير ما أذن به عز وجل. وقد جعل المصنف رحمه الله هذا الباب خاتمة لكتابه فضل الإسلام، منبها بذلك أن فضائل الإسلام العظيمة وخيراته العميمة لا تنال بالانشغال بالبدع والأهواء وبالتعبد لله تبارك وتعالى بغير ما شرع، وإنما تنال بالاستسلام لله بما شرع وبما أذن به تبارك وتعالى وبما بعث به رسله عليه الصلاة والسلام. فمن أراد لنفسه تلك الفضائل العظيمة المترتبة على حفظ الإسلام والمحافظة عليه فليحذر من البدع، فليحذر من البدع. وهذا هو السبب الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله هذا الباب وجعله خاتمة لكتابه فضل الإسلام. والتحذير من البدع أي ذكر ما يدل على وجوب الحذر منها والبعد عنها ومجانبتها، والنصوص في هذا المعنى متكاثرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في تحذيره من البدع، بل هو وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في حديث العرباض بن سارية الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. والبدع سبق الكلام على المراد بها عند ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالبدعة هي التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع وبما لا أصل له في الدين، بما لم يأتي في الدين الأمر به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لم يشرعها الله ولا أصل لها في دين الله ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي من البدع المحدثات، حتى وإن حسن قصد صاحبها، حتى وإن رآها صاحبها حسنة. ولهذا روى محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، أي أنه لا يشفع للإنسان استحسانه للبدعة ورؤيته لها أنها حسنة، هذا لا يشفع له، كذلك لا يشفع له إعجابه بها، كل هذه لا تفيد. فالبدعة ضلالة مهما كان مبرر الإنسان لها ومسوغاته فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، أكد هذا المعنى مرات كثيرة، بل كان عليه الصلاة والسلام في كل جمعة يقرر هذا الأمر: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ترسيخا لهذا الأصل العظيم ليحذر الناس من البدع. وهذا التأكيد المتوالي منه عليه الصلاة والسلام في بيان ضلالة البدعة وبطلانها، لأن قلوب كثير من الناس تستهويهم البدع وتستميلهم، وقد يدخل بعضهم في البدعة من باب حسن وهو باب حب الخير، كما سيأتي معنا في أثر ابن مسعود الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة. فقد يفعلها الإنسان من باب إرادة الخير والرغبة فيه والحرص عليه، ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس كل من أراد الخير حصله، الذي يحصل الخير ويفوز به هو من لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها على نفسه. ولهذا أيضا قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. الذي يجعل السنة هي المحكمة وعليها المعول وإليها المرجع وهي المعتمد، هذا ينطق بالحكمة. أما الذي يطلق لهواه العنان ويرخي له الزمام فإنه ينطق بالبدعة، وتكون أفعاله وأعماله وممارساته هي البدع. ثم إن هذا فيه تنبيه إلى أن كون الإنسان من أهل السنة أو من أهل البدعة مرتبط بحقيقة عمله لا بمجرد دعواه، إذ لا يكفي في هذا الباب ادعاء الإنسان أنه من أهل السنة، بل لا بد من وجود حقيقة هذه الدعوة بلزوم السنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة أو عليهم السنة، وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. ولهذا صاحب السنة صاحب الحق يحتاج إلى مجاهدة لنفسه ليحذر من البدع، فلا تستهويه ولا يستجرنه الشيطان إلى حيث البدع ولا تستميله نفسه إلى أعمال لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم يأذن بها. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قوله وعظنا، الموعظة هي النصيحة المشتملة على ترغيب وترهيب، فإذا كان النصح فيه ترغيب بالفضائل وترهيب من الرذائل وذكر للثواب والعقاب فيقال لها موعظة، يقال لها موعظة، ففيها ترقيق للقلوب وتليين للنفوس، تأثير بما اشتملت عليه من ذكر للثواب وذكر للعقاب. فيقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وصف رضي الله عنه هذه الموعظة بصفات ثلاث: الأولى بلاغتها، بلاغة هذه الموعظة، قال موعظة بليغة، والمراد بالبلاغة هنا إيصال المقصود بالكلام الواضح الجلي البين دون أن يكون فيه تعقيد أو غموض، كلمات بليغة أي كلمات واضحة سهلة يسيرة الفهم مؤثرة، قال كلمات بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، هاتان الصفتان الأخريان، ذرفت منها أو وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت القلوب أي أصاب القلوب منها وجل، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه، ولانت وتأثرت. وذرفت العيون أي سال الدمع منها، ذرفت العيون أي بالدمع، متأثرة بهذا الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث ونظائره أهمية تخول الناس بالموعظة بين الفينة والأخرى، فلا يتركون هكذا بدون وعظ، ولا يكون أيضا الوعظ هو كل حديثهم، وإنما يتخولون بالموعظة تليينا للقلوب وجلبا لها وطردا لغفلتها، فيذكرون بالثواب والعقاب، فلا تترك الموعظة، يعني لا يترك الناس بلا موعظة، ولا أيضا تكون الموعظة هي غاية ما عندهم في العلم، فلا ينشغلون إلا بها ولا يجلسون إلا لها، لأن القلوب إذا لانت بالموعظة ولم يبين لها العلم ربما انشغلت بالبدع، لأن الموعظة أوجدت فيها رغبة في الخير وحرصا عليه، فإذا وعظ الإنسان ولم يدل على الحق والهدى بالعلم الصحيح المسدد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أقبلت نفسه على العمل بلا علم. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا ترك الناس بلا وعظ هذا خطأ، والاقتصار على الوعظ في تعليم الناس وحده هذا خطأ، والصواب التخول بالموعظة بين الفينة والأخرى والوقت والآخر حسب حاجة الناس، وينشغل بالعلم وبيانه ودلالة الناس إلى السنن. وقد صار واضحا في حال أقوام قصروا علمهم على الوعظ وحده أن جر ذلك إلى أعمال وأمور لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، وقع فيها من وقع بسبب لين قلبه وشدة حرصه وعظيم رغبته، وفي الوقت نفسه قلة علمه بدين الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولعل هذا الحديث يرسم للدعاة والمعلمين منهاجا يحتذى ومسلكا يسار على ضوئه، فهو عليه الصلاة والسلام وعظهم فطلبوا منه الوصية، يعني وصية يعملون بها إثر تأثرهم بهذه الموعظة، فلم يقتصر عليها فأرشدهم إلى التقوى والسمع والطاعة والحرص على السنة والحذر من البدع، أوصاهم عليه صلوات الله وسلامه بهذه الوصايا العظام التي هي من العلم النافع، بل هي أساس العلم الذي يبنى عليه وتبنى عليه الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات. قال: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولعل هذا الحديث كما أشار بعض شراحه كان في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكأن الصحابة أحسوا بقرب توديعه ودنو أجله عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يعهد إليهم بوصية، وتكون هذه الوصية جامعة لأبواب الخير مقررة لأصوله وقواعده، فقالوا كأنها موعظة مودع، وليس هناك جزم، وإنما أحسوا أو وجد عندهم شيء من الإحساس بذلك، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. وصية المودع سواء كان مسافرا ودع أهله وقرابته، ولا سيما إن كان السفر الذي يقصده طويلا، أو كان أيضا مسافرا السفر الذي لا عودة بعده إلى أهله وهو إلى الدار الآخرة إلى الله عز وجل، بمعنى أن يحس أن منيته دنت وأجله اقترب، فتجد وصية من كانت هذه حاله أبلغ وأجمع وأوعب. وقد كان من سنن الأنبياء وهديهم عند دنو الأجل العهد لذويهم ولعموم الناس بالوصية، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية، والله عز وجل سماها وصية، وصية من يعقوب ومن إبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. والوصية هي قولهما: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعادة في الوصية أن يكون فيها كلام قليل جامع لأبواب الخير، لا ينشغل فيها بالتفاصيل إلا عند الحاجة للتفصيل، أما الأصل فيها أن تكون مشتملة على جوامع الخير، على كلمات قلائل جامعة للخير، ويفصل عند الحاجة. ولهذا كان بعض الصحابة في وصيته يأتي، يعني كان يأتي في بعض وصايا الصحابة شيء من التفاصيل يقتضيها المقام، يأتي في وصايا بعض السلف أيضا شيء من التفاصيل يقتضيها المقام أو يحتاج إليها، مثل قول بعضهم في وصيته أني أبرأ من كل حالقة وصالقة ونائحة إذا خشي أو وجد في مجتمع الإنسان من البدع التي تمارس في حق من مات، والميت يعذب ببكاء أهله، قال أهل العلم إذا كان مقرا لذلك راضيا به أو داعيا إليه. فمثل هذه الوصايا التي هي نوع من التفصيل تأتي للحاجة، وإلا فالأصل أن تكون الوصية تجمع يعهد إليهم بحفظ الإسلام والمحافظة عليه، يعهد إليهم بلزوم تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، يعهد إليهم التحذير من الأهواء واتباع حظوظ النفس والشهوات إلى غير ذلك من الأصول الجامعة والكليات والقواعد. قال كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. استهل صلوات الله وسلامه عليه وصيته الجامعة هذه بالوصية بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله فيما بينهم، فاستهلها عليه الصلاة والسلام بالوصية بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيه، وقاية تقيه، الذي يشعر ببرد يتقيه بملابس الشتاء، الذي يخشى الشمس يتقيها بمظلة، والذي يخشى عقاب الله تبارك وتعالى وسخطه يجعل بينه وبين هذا العقاب والسخط شيئا يقيه منه. تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور وتصديق الأخبار. فالتقوى تكون بهذا، بأن يفعل المأمور وأن ينتهي عن المحظور وأن يصدق الأخبار. وأي إخلال بشيء من هذه الثلاث نقص في التقوى، نقص في تقوى الله عز وجل، ولا تتحقق هي إلا بهذه الأمور، أن يفعل العبد ما أمر به وأن ينتهي عما نهي عنه وأن يصدق الأخبار الواردة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أجمع ما قيل في حد التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله ومن علماء التابعين، عندما سئل عن التقوى سألوه أولا عن الفتنة التي حصلت كيف الخلاص منها، قال اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. ف فقالوا له أجمل لنا التقوى، اذكر لنا تعريفا مجملا جامعا لتقوى الله عز وجل. فقال رحمه الله: تقوى الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف للتقوى هو من أحسن ما قيل في حدها، وقد أثنى على هذا التعريف جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم، والذهبي، وابن رجب، وآخرين من أهل العلم. وقد جمع رحمه الله في تعريفه للتقوى بين فعل الأمر وترك النهي، وفي كل منهما أن يكون الإنسان على علم، فقوله على نور أي على علم، علم بالمأمور أن يفعله، وعلم بالمحظور ليجتنبه. ثم الجمع في ذلك بين الرجاء والخوف، يكون راجيا يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى راجيا ثوابه، ويجتنب ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه خائفا من عقابه. ففيه إحسان في العمل يرجو ثواب الله عز وجل، وبعد عن الإساءة يخاف من عقابه تبارك وتعالى وسخطه سبحانه. وبهذا يعلم أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، لأنه من اليسير على كل إنسان ومن السهل على كل لسان أن يقول إنني من المتقين، فالدعوة أمرها سهل، ولكن العبرة بتحقيق التقوى والقيام بحقيقتها ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، وقياما بطاعته، وبعدا عن نواهيه، ومعرفة بعظمته جل وعلا وقدرته واطلاعه، وأنه لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه الغفور الرحيم، وأنه شديد العقاب. كل هذا تحقيق لتقوى الله جل وعلا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أي لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمركم. السمع والطاعة أي لمن ولاه الله أمركم، السمع لكلامه والطاعة لأمره، من ولي أمر المسلمين. والسمع والطاعة لم يأتي في هذا الحديث فقط، السمع والطاعة لولاة الأمر، بل جاء في أحاديث كثيرة جدا عنه صلوات الله وسلامه عليه تأكيدا على هذا الأمر العظيم الذي به انتظام أمر المسلمين واجتماع كلمتهم، لأن انتظام أمر المسلمين لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، أمور مترابطة. انتظام أمر المسلمين لا بد فيه من جماعة، لا بد أن يكونوا مجتمعين، وإلا لو كان كل إنسان على رأسه كيف يتحقق لهم أمن؟ كيف تتحد لهم كلمة؟ كيف تجتمع القلوب؟ كيف يؤمن على الدماء أو الأعراض؟ كيف تسترد الحقوق؟ كيف تعاد المظالم؟ إلى آخره. فهذا لا يتحقق إلا بجماعة. أما إذا كانوا متفرقين لا تنتظم أمورهم أبدا، فأمور المسلمين لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، لا بد من وجود إمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. إذا كان لهم إمام ولا يسمع له ولا يطاع، وجوده مثل عدمه. لا تتحقق المصلحة، لا تتحقق المصلحة بمثل هذا. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على السمع والطاعة، بل جاء في بعض الأحاديث ضم السمع والطاعة لولي الأمر، ضم ذلك إلى الطاعات الكبار مثل الصلاة والزكاة، وعد ذلك من أسباب دخول الجنة ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قوله عليه الصلاة والسلام: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فضم عليه الصلاة والسلام الطاعة لولاة الأمر، ضمها إلى الصلاة والزكاة والصيام، ضمها إلى هذه الطاعات الكبيرة، وجعل هذه كلها من أسباب دخول الجنة. هناك ارتباط بين الصلاة والصيام والزكاة وبين طاعة ولي الأمر، لأن هذه المصالح الدينية العظيمة لا تتحقق للناس إلا باجتماع وأمن وسلامة والزوال للمخاوف والاعتداءات والظلم، وهذه كلها لابد فيها من جماعة، والجماعة فيها لابد من إمام. ولهذا إذا لم يكن الناس في جماعة أمرهم منتظم ولهم إمام، قد لا يتمكنون من أداء الصلاة في المساجد، وقد لا يتمكنون من الاجتماع فيها لطلب العلم، وقد أمور كثيرة. والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني بعض الناس لا يردعه عن ممارسات خاطئة واعتداءات آثمة إلا خوفه من السلطان، مجرد وعظه أو نهيه أو تذكيره لا يكفيه. فالسلطان يتحقق بوجوده مكاسب كبيرة وعظيمة لأمة الإسلام، وهذه المصالح لا تتحقق إلا بالقيام بهذا الأمر وهو السمع والطاعة. بل إنه عليه الصلاة والسلام أكد في بعض أحاديثه على السمع والطاعة حتى وإن كان السلطان أو ولي الأمر ظالم أو جائر أو غير عدل، أكد على ذلك. وهذا السمع والطاعة على خلاف ما يفهم بعض الناس أنه يرجع إلى شخص السلطان، هو يرجع إلى مكانة السلطان ومنزلته، هو ولي أمر المسلمين، وهذه مكانة عظيمة. فالسمع والطاعة لمكانته ومنزلته، وهي ولاية الأمر، ولاية أمر المسلمين، فيسمع له ويطاع حتى تنتظم الأمور وتصلح وتستقيم. هذا إذا كانت حاله كما أشرت، الظلم والجور والفسق والاعتداء، يسمع له ويطاع من أجل مكانته ومنزلته التي بها تنتظم الأمور، ولا تصبح أمور الناس فوضى، تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتستلب الأموال وتتفرق الكلمة وتعم الفوضى وينتشر الفساد إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على ذلك. بل لو فرض أن السلطان من جوره وظلمه اعتدى على مال الشخص، اعتدى على مال الشخص وأخذ ظلما، قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا على هذا الأمر العظيم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، إلى لأن بعض الناس عندما يؤخذ بعض حقه مقابل أخذ حقه أو عدم أيضا إيصال حقه إليه ينزع اليد من الطاعة لحظ نفسه، ينزع اليد من الطاعة لحظ نفسه، وقد يكون فيه هو نفسه خلل، فيكون المقياس في باب السمع والطاعة عنده النظر إلى حظ نفسه، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا أعطي من المال رضي وبارك السلطان وأثنى عليه، وإن لم يعطى أو أخذ منه شيء من حقوقه نزع اليد من الطاعة، فأصبح نزع اليد من الطاعة ليس مرتبطا بماذا؟ ليس مرتبطا بقضية نصرة الدين، وإنما مرتبطة بمطامع. ولهذا عمر بن عبد العزيز جاءه مرة نفر من الخوارج وهو حال ولايته، وجاءوا بزعمهم أنهم يعارضونه في في في في, في المال، مال المسلمين ومصارفه، فأخذوا يتكلمون عن المال، وكان كلما أوردوا عليه شيئا أجابهم حتى لم يبقى عندهم شيء، كل ما كان عندهم أوردوه عليه فأجابهم بالآية والحديث والحجة والبرهان، فلم يبقى عندهم متعلق وسكتوا، ما بقي عندهم شيء. فلما انتهوا قالوا نحن جئنا من بلد كذا وكذا والمسافة بعيدة وليس عندنا مال، وقالوا له وليس عندنا مال ونريد أن تحملنا على البريد حتى نذهب إلى. قال عجبا، أنتم تكلمون الآن في المال ولا حق لكم في مال البريد أن تحملوا عليه، يعني ليس لكم حق في مال البريد أن تحملوا عليه، يعني معنى كلامه كيف تجادلون في المال وأنتم تطالبون في أمر يتعلق بالمال لا حق لكم فيه. ثم أعطاهم شيء من الصدقات، أموال الصدقة ونحو ذلك ليركب بها إلى بلادهم وابن السبيل، فأعطاهم من الشيء الذي من هذا القبيل. فبعض الناس في هذا الباب يستنكف من السمع والطاعة لحظ نفسه، فتجد مثلا يخوض في أعراض الولاة ويطعن فيهم وفي عدالتهم وفي مثلا لأنه لم يجد عملا مثلا، أو لم يعط مالا، أو مثلا لكوني فقيرا ونحو ذلك من المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه الكلمة لو قيلت لأحد الناس اسمع وأطع ولو أخذ ضرب ظهرك وأخذ، قال لا والله، وربما أتبعها بسب وشتم، هذا أنفة من قبول الحق. هذا دين الذي قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هو الذي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو نفسه، اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم، هو نفسه الذي. فبعض الناس يتقبل الصلاة ويتقبل الزكاة ولا يأنف، وإذا جاء إلى باب سمع الطاعة يستوحش. أيضا كتب أهل العلم، وكثيرا ما أضرب المثال بكتاب الإمارة في صحيح مسلم، كتاب الإمارة في صحيح مسلم مضموما إلى كتب الصلاة الزكاة الحج الإمارة، فبعض الناس يقرأ كتاب الصلاة وكتاب الحج ولا يستوحش، وأما كتاب الإمارة يستوحش منه لأنه مليء بالأحاديث اسمع وأطع اسمع وأطع اسمع وأطع، ونفسه ما تقبل ذلك، فيها هوى منعه من قبول ذلك، فيها هوى منعه من قبول ذلك، فلا يسمع ولا يطيع. ولهذا جاءت التأكيدات عنه عليه الصلاة والسلام في قضية السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، مراعاة لمكانة ومنزلة من ولي الأمر، وحفظا لجماعة المسلمين واجتماع كلمتهم واتحاد صفهم وبقاء هيبتهم في نفوس الأعداء. وهنا أيضا ينبغي أن يلاحظ أن العدو لا يريد المسلمين الاجتماع، اجتماع الكلمة، ولهذا ربما غرس فيهم من بني جلدتهم وممن يتكلمون بألسنتهم من يفت في, في, في, في الاجتماع ويخلخل الاجتماع فيتكلم من الداخل، لأن لو تكلم العدو الخارجي لما قبل منه، فربما زرع فيهم من داخلهم من يتكلم بألسنتهم وهو من جلدتهم من يفت في هذا الاجتماع ويخلخل هذا الاجتماع من داخله من أجل انهيار الكيان الإسلامي والكلمة الإسلامية واجتماع المسلمين. وهذا من كيد الأعداء، من كيد الأعداء ومكرهم بأهل الإسلام. فلهذا ينبغي أن يلاحظ المسلم هذا الأمر العظيم، وأن يكون محل اهتمامه وعنايته عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر في قيمة هذه الوصية حيث ضمها إلى تقوى الله، قال اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة. ومعنى عليكم أي الزموا، قال عليكم بسمع، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. نعم، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أوصيكم بالتقوى أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بالتقوى وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي لمن والله أمركم. ونبه هنا عليه الصلاة والسلام، بل حذر من الاستنكاف والاستكبار. ولاحظ تنبيهه وتحذيره من الاستنكاف والاستكبار بقوله وإن تأمر عليكم عبد، لأن النفس قد يدخلها ماذا؟ استكبار. بعضهم يقول من يكون لا أسمع ولا كرامة، يستكبر ولا ينظر إلى مصلحة الأمة واجتماع المسلمين، وإنما ينظر إلى أنفة جاهلية كانت معهودة في أهل الجاهلية. بل من أعظم خصال الجاهلية وأبرزها ثلاث خصال: الشرك والفرقة ليسوا جماعة، والأمر الثالث عدم السمع، الأنفة من السمع والطاعة لمن ولي الأمر. هذه من أبرز، ولهذا الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما ألف كتاب مسائل الجاهلية بدأها بهذه الأمور الثلاثة، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر هذه الأمور الثلاثة، يعني لا يجد فيها غل، قلب نظيف تجاهها، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم جماعتهم ومناصحة من ولاه الله أمرهم. قلب المسلم نظيف تجاه هذه الأمور الثلاث. قال وإن تأمر عليكم عبد، بل أيضا زاد في الأوصاف في بعض الأحاديث، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، عبد وحبشي ورأسه كأن زبيبة، وأيضا ماذا؟ اسمع وأطع. هذا كل تنبيه وتحذير من قضية الأنفة والكبر التي قد توجد في بعض قلوب الناس لأي مبرر كان. فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تأنف ولا تستكبر من السمع والطاعة مهما كان الأمر وإن تأمر عليكم. هل قوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد تحديد ولا ضرب مثال؟ ضرب مثال، يعني لا اسمع واطع، هذه مصلحة للأمة، مصلحة المسلمين، اجتماع لكلمة المسلمين، اسمع واطع. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وبإجماع أهل العلم أن العبد ليس أهل للولاية، بإجماع أهل العلم أن العبد ليس أهلا للولاية، لكن إن تأمر، إن تأمر وغلب وأصبحت لها ولاية بالغلبة واستتب له الأمر وأصبحت الولاية بيده، قال اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. بعض أهل العلم قالوا أن قوله وإن تأمر عليكم عبد هذا مبالغة أريد بها التأكيد على قضية السمع والطاعة في كل الأحوال، ومن أهل العلم من قال بل حتى ولو حصل هذا الأمر له بالغلبة وقد يفيد في هذا المعنى قوله وإن تأمر، وإن تأمر عليكم، يعني إن حصلت له ولاية عليكم بالغلبة، تغلب عليكم وأصبح له غلبة وأصبح له ولاية واستقر له الأمر، قال وإن تأمر عليكم عبد. الشاهد أن هذا فيه تأكيد عظيم جدا على قضية السمع والطاعة، والتحذير من النزع، نزع اليد من الطاعة والخروج على على على الولاة الذي لا يترتب عليه إلا الشرور وإراقة الدماء. جاء نفر من أهل بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله وذكروا الحالة التي آلت إليه ولاية أمر المسلمين وانتشار البدع بل والكفريات على أيدي بعض الولاة في زمانهم والقول بخلق القرآن وغير ذلك، فجاءوا إلى الإمام أحمد بعض علماء بغداد يشاورونه في الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة، وأخذوا يعددون عليه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فناظرهم ساعة قال لهم اتقوا الله لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين، وقال لهم اصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر، وقرأ عليهم الأحاديث الواردة في الباب حديثا تلو الآخر، ذكرهم بذلك كله. ولما خرجوا عند باب بيته بعد بيانه لهم ونصحه قالوا لحنبل بن حنبل بن إسحاق أو إسحاق بن حنبل ابن أخي أحمد، قالوا له تخرج معنا، والإمام أحمد نصحهم الآن في البيت وعند باب بيته يكلمون ابن أخيه، قالوا تخرج معنا، يقول فشاورت والدي فقال لا تصاحبهم فإنما نهاهم أحمد عن شر، لا تصاحبهم فإنما نهاهم أحمد عن شر. قال حنبل بن إسحاق ثم إنهم خرجوا فقتل منهم من قتل وسجن من سجن. وهذه نتيجة متكررة عبر التاريخ، نتيجة متكررة عبر التاريخ. وابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة استقرأ قصص من كان منهم خروج على الولاة من أجل إنكار المنكر، وخرج من ذلك بخلاصة قال فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، يعني هؤلاء الذين خرجوا خلاصة أمرهم أنهم ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، يعني ما أقاموا دين الذي بزعمهم أنهم سيقيمونه ولا بقي الدنيا الناس، لأن الدماء ريقت والأموال انتهبت والأعراض انتهكت والفوضى عمت إلى غير ذلك. وهذا كله يأتي بسبب تضييع السنة والأنفة من فعل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، فعهد إليهم عليه الصلاة والسلام هنا بالسمع والطاعة، قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم وفي رواية عبد وفي رواية حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لاحظ بعد أمره بالتقوى، بعد أمره بالتقوى والسمع والطاعة لولي الأمر أشار إلى أنه سيوجد فيما بعد اختلاف كثير، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، يخبر بأمور تقع في المستقبل يخبره الله تبارك وتعالى بها وينبئه بها وتقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. فقال للصحابة الذين حوله: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. من يعش منكم أي من يطول عمره منكم، من يمتد به العمر، من يطول به العمر منكم سير اختلاف. أما من يموت قريبا فلا يرى ذلك، ولكن من يعش منكم يعني من يطول عمره من الصحابة سيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. ولهذا في آخر عهد الصحابة بدأت بذور البدع، بذور البدع ووصول البدع الكبار بدأت في آخر عهد الصحابة وأنكروها واحدة واحدة. فوجدت بدعة القدر، ووجد أيضا بدعة تتعلق بالإيمان والتكفير، وجد بدع السبابة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، وجد بدع أصول البدع وجدت، أصول البدع وجدت وأنكرها الصحابة. كل من كان من الصحابة في قد أدرك تلك البدع أعلن إنكاره لها وبراءته منها. لما نقل كما في صحيح مسلم لابن عمر بدعة القدرية قال: أخبروهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل حديث جبريل. فالصحابة رضي الله عنهم من تأخر أو طال به العمر أدرك بدايات البدع وبدايات خروجها وأنكروا ذلك. وهنا عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم إن تساؤلا يأتي هنا في قلب الناصح المحب للخير الطالب للفوز والنجاة إذا سمع إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرد في ذهنه ماذا؟ سؤال: ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ كيف النجاة؟ هذا كما يقولون سؤال يطرح نفسه، وقد أجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال دون أن يسأل، أجاب عنه دون أن يسأل، فذكر الاختلاف وذكر المخرج. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. في بعض الروايات: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المخرج يتلخص في أمرين. المخرج عند وجود الاختلاف الكثير يتلخص في أمرين لا نجاة إلا بهما ولا سلامة إلا بتحقيقهما. الأمر الأول لزوم السنة والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون المهديون من بعده المعنيون بهذا الحديث هم أربعة، ليس لهم خامس، أربعة هم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30، خلافة النبوة بعدي 30، وهي مدة خلافة هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهم خير الصحابة. فأوصى هنا بلزوم سنتهم، وسنتهم ليست أمرا جديدا خلاف ما كان عليه الصلاة والسلام، بل هو توطيد وتثبيت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منهم من يأتي بشيء من قبل نفسه. فقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنتهم توقيد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لها، وليس منهم من يجيء بشيء من قبل نفسه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذا، وهي كلمة كم تعلق بها من يحدثون في الدين، هي من هذا الباب توطيد السنة، هي من هذا الباب توطيد السنة وتثبيتها. لأن لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح وأعجبه هذا الاجتماع قال نعمة البدعة هذه، هل هذا إحداث في الدين أو تثبيت وتوطيد لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس التراويح واجتمعوا خلفه جماعة في المسجد وتوقف عن ذلك، ولما سألوه قال خشيت أن تفترض عليكم، هذا هو الذي منعه. إذن هي سنة ثابتة وتوقف عنها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض رحمة بأمته. وهل هذه الخشية موجودة في زمن عمر؟ خشية أن تفترض عليكم، هل هي موجودة في زمن عمر؟ انتفت. فأجمع الناس. إذن هذا توطيد للسنة. وقوله نعمة البدعة هذه بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لم يحدث في الدين ما ليس منه، لم يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. ثم يأتي أقوام بأمور لا أصل لها في الدين ويقولون هذه ماذا؟ بدعة حسنة. قد مر معنا قريبا قول ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يعني لا يشفع لهم ذلك. ثم لاحظ في الحديث وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الخلفاء بوصفين، قال الراشدين المهديين، الراشدين المهديين، وصفهم بهاتين الصفتين الرشاد والهداية، وهما وصفان وصف بهما رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفي الضلال يقتضي ثبوت ضده وهو الهداية، ونفي الغواية يقتضي ثبوت ضدها وهو الرشاد. والضلال فساد العمل، والرشاد فساد، والغواية فساد العلم. وإثبات الرشاد والهداية يعني صلاح العلم والعمل، إثبات الرشاد والهداية يعني صلاح العلم والعمل. فهنا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، خص هاتين الصفتين بالذكر منبها بذلك إلى صلاح علم الخلفاء وصلاح عمل الخلفاء، فهم في باب العلم والعمل قدوة، في باب العلم والعمل قدوة، علمهم صالح وعملهم صالح، فهم في العلم أهل علم نافع وفي العمل أهل العمل الصالح. فأمر بلزوم سنتهم والتمسك بها. وقوله الراشدين المهديين هذا في تنبيه لما أشرت إليه، وهو أن سنتهم ما هي؟ وصف براشد ومهدي، سنته ما هي؟ تثبيت وتوطيد، ليس عنده شيء من قبل نفسه. فالراشد المهدي هو من صلح علمه وعمله بالسنة والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فسنتهم من سنته وهديهم من هديه وطريقتهم من طريقته عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس عن البدع والأهواء وعن الوقوع فيها. فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأكد عليه الصلاة والسلام على لزوم سنتهم. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. بعض العلماء قال إن مثل الإنسان في الفتن والبدع مثل شخص في بحر لجي، يعني مثل شخص سقط في بحر لجي متلاطم الأمواج ووجد في في في في في في, في هذه الأمواج الجارفة حبل، وجد في هذه الأمواج الجارفة حبل، من شدة حرصه على الخلاص لا يكتفي بمسك الحبل بيده، يقول ربما أني أمسكه بيدي وماذا وترتخي يدي تنفلت منه، فتجد من شدة حرصه يعض عليه بناجذة، يدخل الحبل في ناجذه في أضراسه ويعض عليه بقوة، إضافة إلى إمساكه بماذا بيديه، وليته أيضا ليته يسلم يخشى من الغرق. فهذا يعني يوضح لنا ضرورة وحاجة الإنسان الشديدة في خضم الفتن والبدع والأهواء إلى الاعتصام بالسنة والتمسك بها والتعويل عليها، وأن تكون هي قائد الإنسان وهي أميره، يؤمرها على نفسه، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. وإذا كان عليه الصلاة والسلام أوصى في هذا الحديث بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، إذا كان أوصى بها ولم يتهيأ للإنسان لقيا هؤلاء الخلفاء، ولم أيضا يعطي نفسه وقتا لمعرفة سير هؤلاء الخلفاء، فكيف يعض بالنواجذ؟ كيف يعض بالنواجذ؟ وإذا كان جل اهتمام الإنسان في قراءاته فيما يسمى بالثقافة العامة، قراءاته اليومية فيما يسمى بالثقافة العامة، ولا يقرأ سير هؤلاء وأخبارها، فكيف يعض بالنواجذ وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فهذا فيه تنبيه على أهمية معرفة سير هؤلاء الأجلاء النبلاء الأفاضل، وتكرار مدارسة أخبارهم وأخبار غيرهم من الصحابة، فإنه بمثل هذه القراءة ومثل هذه المعرفة لسير وأخبار هؤلاء يتيسر الإنسان العض عليه بالنواجذ. وإلا كيف يتسنى لشخص أن يعض بناجذيه على سنة الخلفاء الراشدين وهما عنده منها خبر وليس لديه بها معرفة ولا قرأ عنهم يوما حرفا؟ بل يوجد في بعض المسلمين من قيل له من هم الخلفاء الراشدون الأربعة قال ما أدري، ربما غلط في أسمائهم، مثلا يقول بعضهم عمر بن عفان، أو يقول الآخر عثمان بن الخطاب، يحصل هذا، يعني حتى في أسماءهم لا أسماءهم ما يعرفها، وربما لو سئل عن بعض التافهين من البشر عرف أسماءهم وتفاصيل حياتهم، لو سئل عن بعض التافهين من البشر وحثالات الناس لكان عنده معرفة تفصيلية بأسماءهم وتفاصيل حياتهم. فكيف يتسنى للإنسان الاستنام بسنة الخلفاء الراشدين وهما عنده منهم خبر ولا قرأ لهم سيرة ولا وقف لهم على أثر؟ فهذا فيه تنبيه على أهمية النظر في سير هؤلاء وأخبارهم وهديهم وسلوكهم ومنهجهم وطريقتهم، ومجاهدة النفس على الاقتداء بهم. هذا معنى قوله عليكم بسنتي، هذا به النجاة، هذا الذي به النجاة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وإياكم ومحدثات الأمور. قلت فيما سبق الحديث دل على أن المخرج من الاختلاف الكثير بأمرين: الأول لزوم السنة، والثاني مجانبة البدعة، وذلك في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والأمور المحدثة التي أحدثها الناس وأوجدها الناس، أوجدوها من باب التدين والتقرب إلى الله عز وجل، أو أوجدوها من باب النصرة للدين، أو وجدوها من باب ذكر الله والتقرب إلى الله. إياكم محدثات الأمور، والمراد بالأمور أي الأمور التي أحدثت في الدين، كما يوضح ذلك قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد بالأمور أي الأمور التي أحدثت في دين الله مما ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احذروها. وقوله إياكم هذا تحذير، إياكم هذا تحذير، كما أن قوله السابق عليكم هذا ترغيب، فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بين الترغيب والترهيب، رغب في السنن وحذر من البدع. قال في السنن عليكم بها أي الزموها، وقال في البدع إياكم وإياها أي احذروها. إياكم ومحدثات الأمور أي إياكم وكل أمر أحدث في دين الله لا أصل له ولا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكل ما كان من هذا القبيل احذروه، كونوا منه على حذر. تريدون النجاة؟ كونوا من كل أمر أحدث في دين الله لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا منه على حذر، احذروه حتى وإن أعجبك، حتى وإن رأيته حسنا، حتى وإن زين في عينك، حتى وإن مضيت عليه سنوات، حتى وإن مضيت عليه سنوات، حتى وإن مضيت عليه عمرك، دعه. إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقوله فإن كل بدعة ضلالة هذه قاعدة وأصل كلي جامع لا يخرمه شيء ولا يستثنى منه شيء، كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الكليات الجوامع إذا كان فيها استثناء يستثني هو عليه الصلاة والسلام نصحا للعباد. وقد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، لما كان من هذا العموم في هذا العموم استثناء، استثنى عليه الصلاة والسلام. فهنا قوله كل بدعة ضلالة لا يستثنى منه بدعة، حتى ما كان من البدع ما يراه الناس حسنا جميلا جيدا نافعا مفيدا إلى غير ذلك فهو ضلالة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمة العظيمة التي أوردها الشاطبي في كتابه الاعتصام، قال روى ابن الماجسون عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا. فالبدع كلها ضلالات حتى وإن استحسنها الناس، حتى وإن قال صاحبها ما أردت إلا الخير، وهذا سيأتي معنا. وكم من بدعة فعلت وأصحابها لم يريدوا بها إلا الخير، لكن هذا لا يكفي، لا بد مع إرادة الخير من موافقة السنة ولزومها والتمسك بها. فمن أراد النجاة فليحذر من البدع. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لا يتعبدها

لا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الأول يختص بولي الأمر، والحديث الثاني يتعلق بغير ولي الأمر، بعامة الناس. فإذا أخذ ولي الأمر مالك لا تقاتل، وإنما تترك الأمر بدون مقاتلة. أما إذا كان شخص آخر فتقاتله دون مالك، إذا اعتدى على مالك شخص آخر تقاتله دون مالك. أما ولي الأمر فأمره آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هنا مصلحة اجتماع المسلمين والتئام كلمتهم، وضياع مال شخص في الدنيا لا يكون ضياعا لماله في الأخرى، ولكن تبقى المحافظة على كلمة المسلمين واجتماع أمرهم. فالشاهد أن الحديث الأول يختص بولي الأمر، والحديث الثاني يتعلق بعموم الناس، ولا تعارض بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.